من شرح ألفية ابن مالك رحمه الله. أمر ومضي على أي شيء يبنى؟ يبنى على الفتح وعلى السكون وعلى الضم، يبنى على الفتح والسكون والضم. يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، تبارك، يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، مثل ضربوا، أكلوا، فهموا، لعبوا، ناموا، وهذا ما تأتي. طيب، يبنى على إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل أو ناء الفاعل. ضربت وضربنا، ضربت وضربنا، يبنى على إيه؟ على السكون. وإن شئت فقل إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، ويبنى على الفتح فيما عدا ذلك. إذن الأكثر بناء على الفتح ولا على الضم ولا على السكون؟ على الفتح، لأن بناءه على الضم أو السكون محدود معدود، وبناءه على الفتح محدود محدود، بناءه على الضم والسكون معدود يعني محصورة، وعلى الفتح محدود. تقول ما سوى ذلك؟ ننظر الآن، ضربت صح، ضربت مبنى على الفتح، لكن هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ لأن التهاجمية أفاعل، ليس الضمير رفع متحرك. طيب، ضرب، ضرب مبنى على الفتح، صحيح ولا صحيح؟ فيه ضمير رفع لكنه ساكن، ونحن قلنا ضمير الرفع المتحرك. طيب، ضربنا صح على السكون، لأنه وليه ضمير رفع متحرك، يعني ضربنا فتحة، هذه الفعل فتحة. قالوا ليش؟ اتصلت به واو الجماعة. صلوا، صلوا هل واو الجماعة متصل بالفعل الآن؟ لا، لأن في حذف، الألف محذوفة والفتحة قبلها دليل عليها، ولو قلنا صلوا فسد المعنى، انقلبت إلى فعل أمر، انقلبت إلى فعل أمر. إذن يبنى الماضي على ثلاث توجه، على السكون وعلى الضم وعلى الفتح. متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، وعلى الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، وما عدا ذلك يبنى على الفتح. طيب، صلى، فتح لك مقدر، على فتح مقدر على آخره. رضي، ظاهر المقدر رضي، لأن الياء تظهر عليه الفتحة، كذا. دعا مقدر، دعا على السكون، كيف الألف ليه بساكن؟ طيب، على السكون. نعم، إذن فتحة مقدرة، ما نقول مبني على السكون، لأنه لا يبنى على السكون إلا إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. طيب، إذن عندنا قسمان من الأفعال مبنيان. الأول صالح، والثاني الماضي. على أي شيء يبنى فعل الأمر يا داود؟ على أي شيء يبنى فعل الأمر؟ طيب، وعلى أي شيء يبنى الماضي؟ ها، الضم والفتح والسكون. متى يكون على الضم؟ نعم. وعلى السكون إبراهيم؟ وعلى الفتح أحمد؟ فيما عدا ذلك. نعم. نعم. كيف نطبق؟ اسأل. ما هي يسأل؟ يسأل. احذف الياء. تجي السين ساكن. الساكن لا بد أن يأتي قبل همزة الوصل. هذه فيها تخفيف. وقال الله تعالى واسألهم عن القرية، وقال سلهم أيهم بذلك، لغتان. إيش؟ نعم. ها؟ إيه. إيه. هذه كثيرة ما تقع يا عبد الله. أنتم فهمتم الآن؟ يقول يشم فعل، فعل مضارع يلي اللام كيشم، وهو يقول إنه بالجر يعرف الاسم، وهنا دخلت الكاف وهي حرف جر على يشم وهو فعل عند ابن مالك. نقول هذا مثل هذا التركيب يكثر كثيرا، يوجد كثيرا في كلام العلماء. وقالوا في إعرابه وجهان. الوجه الأول أنه أن الجملة مقول لقول محذوف، والتقدير كقولك يا شم. والوجه الثاني أن الجملة هنا أن الفعل هنا يراد به لفظ كيشم، أي كهذا اللفظ، فهو مؤول. ها؟ إيش؟ على وجه الثاني، على وجه الأول واضح. نقول على وجه الأول يشم الجملة في محل نصب مقول لقول محذوف. على وجه الثاني نقول الكاف حرف جر ويشم اسم مجرور بالكاف لأن المراد به لفظه، وعلم جره كسر مقدر على آخر منع من ظهورها الحكاية. إيش؟ إيش؟ هي تأتي مكسورة أو مضمومة أحيانا، أحيانا تأتي أدعو مضمومة. إذا كان الفعل معتل بالواو مضمومة، أدعو أغزو، هي أكتب ما فيها علة، لأن أتى مضمومة ونسبة التاء أكتب. ايش؟ لا يقال شم. لا لا شم، نقول شم سذا مثل شدة، مثل شدة فعل الأمر وشدة فعل الماضي أيضا، شدة الحبل. نعم طيب، أنا أقول سمعنا قراءة الدرس اليوم. درس اليوم جزاكم الله خير. يقرأ نظرا بعينيه الثنتين، ها؟ إيه خلاص ما يجبر الكسر، يلغى يلغى الكسر. نعم لا لا سم ما دام هاتم خمسه لا سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما حكم أقسام الاسم بالنسبة للإعراب والبناء؟ خليل، قسمين، معرب ومبني. ما هي الأسماء المبنية بالضوابط لا بالتعيين؟ شاكر، الضمائر، أسماء الموصولة، الإشارة، الاستفهام. اسماء الشرط واسماء الافعال، هذه ستة، والباقي الباقي معرب. نعم، ولكن هناك كلمات تشبه الموصول من حيث افتقارها للجملة، مثل حيث وإذ وإذا، هذه تكون إيش؟ تكون مبنية. ونحن قلنا إن المبنية ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل، والمعرب إيش؟ ما يتغير آخره باختلاف العوامل. إلى كم تنقسم الأفعال من حيث الإعراب والبناء زكي؟ أي نعم، نعم، معربة ومبنية، أحسنت. ما هو المبني منها؟ نعم فقط، والماضي والماضي المضارع في التفصيل، دع. طيب، فعل الأمر يبنى على صالح، على ما يلزم به مضارعه، تمام. إذا كان المضارع يجزم بالسكون فعلى أي شيء يبنى الأمر؟ محمد، مثاله كل ولا قل؟ طيب، كل، قل، اضرب، اضرب، اشرب، ادخل، اخرج، هذا كله يبنى على السكون لأنه يجزم بالسكون. إذا كان يجزم بحذف النون، عبد الله، فإن الأمر يبنى إذا كان المضارع يجزم بحذف النون، يكون الأمر مبنيا على حذف النون، صح؟ لأن نقول الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع، فإذا كان يجزم بحذف النون فإنه يبنى على حذف النون. طيب، متى يجزم المضارع بحذف النون؟ نعم، إذا كان من الأفعال الخمسة، يعني إذا اتصل به واو جماعة أو الاثنين أو يا مخاطبة. واو جماعة مثل يضربون، ألف اثنين يضربان، واو جماعة يا مخاطبة تضربين. وعلى هذا فالأمر اضربوا، اضربا، اضربي، كذا. وإذا كان المضارع يا أحمد البخور يجزم بحذف حرف العلة فعلى أي شيء يبنى الأمر؟ حذف حرف العلة، مثاله قي، لأنه لو كان مضارعا لحذف لجزم بحذف الياء. وغير خل اللي معتل بالياء نبي معتل بالالف ها يعني مش تقول مر من يسأل ائتي بأمر من يسأل يسأل طيب حذف الالف واو ادعو بدون واو واضح يا جماعة طيب إذن الأمر يبنى على إيش على ما يجزم به المضارع أنا قلت لكم كون مضارعا مجزوما باللام بلام مثلا ثم احذف منه ياء المضارع يطلع فعل الأمر لم يقم احذف المضارع قم لم يخف ها خف ما تقول خف طيب لم ينم نم طيب لم يسعى يسعى طيب لم يرمي ارمي لم يدعو ادعو فعندنا الآن قاعدتين الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع وإذا أردت أن تكون أمرا فكون فعلا مضارعا مجزوما نعم وليكن مجزوما بلام أو بغيرها المهم فعلا مضارعا مجزوما ثم احذف منه حرف المضارع كذا مثل يضرب لم يضرب احذف الياء اضرب سأل واحد منكم في الدرس الماضي قال كيف اضرب جينا بالهمزة وهي غير موجودة في المضارع وأجبنا بأن الهمزة هنا جاءت للضرورة لأنه لا يمكن أن تبتدئ بحرف صحيح ساكن أبدا بل تأتي بهمزة الوصل طيب قال فعل أمر ومضي بني الماضي يبنى نوشان إما على السكون أو على أو على أو على الفتح أو على أو على بس ثلاثة طيب متى يبنى على السكون نعم ما حضرت اللي بعده لا النبي شيء أعم من تافع صح يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك صح طيب مثل ضربنا ضربت لو قلنا تاء الفاعل كان ماذا نفعل ضربنا فإذا قلنا ضمير الرفع المتحرك نعم شمل لكن قد يقول قائل منكم ناء مبنية على السكون ضربنا مبنية على السكون كيف تقول ضمير الرفع المتحرك نقول لأن الذي يلي الفعل منها متحرك الذي يلي الفعل من هذا الضمير متحرك ناء طيب ويبنى على الضم أخذت قبل إيه يلا تفضل يتصل فيه واو الجماعة ولا واو الجمع ها واو الجماعة هو واو الجمع كل واحد واو الجماعة طيب مثل ضربوا صحيح يا جماعة إذا نقول ضرب فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو لاتصال واو الجماعة به لاتصال واو الجماعة به ونقول في ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال الضمير المتحرك أفهمتم يا أخوان؟ طيب على أي شيء نبني ضرب فهد ضرب. سبحان الله، انا نطقت بمفتوح يا فهد. لماذا لم نبنيها على السكون مع ان فيها، مع ان الفعل اتصل به ضمير؟ لان ضمير رفع. ها شو صحيح؟ طيب يا ادم، ضربنا، ضربنا ولا ضربنا؟ وش نقول؟ هل نقول ضربنا ولا ضربنا؟ آدم، ها؟ ما؟ إيه، لكن حنا الآن فصلنا تفصيل أحسن من الدرس الماضي. وش يقول رشاد؟ لا نسأل، نقول ناه، هل أنت تريد أن تكون نا فاعلا؟ إذا قال نعم نقول قل ضربنا، أو تريد أن تكون نا مفعولا به فقل ضربنا، لأنك إذا جاءت نا مفعولا به فقد اتصل بالفعل ضمير نصب ولا ضمير رفع؟ ضمير نصب، بخلاف ما إذا قلت ضربنا نحن فقد اتصل بالفعل ضمير رفع. ها واضح ولا كلام غير عربي؟ ها واضح. طيب، اذا فعل الامر يبنى، فعل الماضي يبنى على ايش؟ يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، فيبنى على الضم اذا اتصل به واو الجماعه، وعلى السكون اذا اتصل به ضمير الرفع، ضمير الرفع المتحرك، ويبنى على السكون فيما عدا على الفتح، ويبنى على الفتح فيما عدا ذلك، يبنى على الفتح فيما عدا ذلك. طيب، انتهينا من الماضي والأمر. ثم قال وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد. أعربوا، الواو هنا ضمير تعود على العرب أو تعود على النحويين. إن كانت خبرا فإنها تعود على العرب، وإن كانت حكما فإنها تعود على النحويين. إن كان المعنى وحكموا بإعراب المضارع فالضمير يعود على النحويين، وإن كان المعنى تكلموا بالمضارع معربا فعلى العرب. أيهم الأصل، العرب أو النحويون؟ العرب، العرب هم الأصل. العرب أعرب المضارع، لكن بشرط إن عري إلى آخره. وهنا نسأل، هل كلام المؤلف يفيد أن الأصل في المضارع الإعراب، أو أن الأصل فيه البناء؟ أعرب المضارع إن عري، ها؟ الإعراب. يقولون كل ما احتاج إلى قيد فالأصل العدم، إذن الأصل الإعراب ولا لا؟ يعرب بشرط أن يعرو. يقول هنا الأصل الإعراب، لأن الشرط هنا عدمي ولا وجودي؟ ها؟ عدم، عدمي. على كل حال، هذه ممكن تكون هذه فلسفة خلها وراء. نقول الآن المضارع يعرب بشرط أن لا تتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث، أن لا تتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث. فإذا وجدنا مضارعا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث فإنه يعرب، يعرب يعني يتغير باختلاف العوامل. مثاله يقوم، يقول فيه نون توكيد، ها؟ فيه نون إناث؟ لا. تقول يقوم الرجل، لن يقوم الرجل، شوف تغير، لم يقم الرجل، تغير صح ولا لا؟ إذن إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث صار يا بدر، وين أنت؟ إذا وجدنا مضارعا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، ها؟ وش تقول؟ صحيح؟ يعرب. طيب، من نون توكيد ومن نون إناث، اي نعم، نون توكيد مباشر، قوله مباشر احترازا من نون التوكيد غير المباشر. وكلمة مباشر بالنسبة لعبارتنا التي قلنا إذا اتصل به نون التوكيد ما نحتاج إليها، لا نحتاج إليها كما سيتبين من الشرح. من نون توكيد مباشر احترازا من نون التوكيد غير المباشر، فإذا اتصل، فإذا لم يعر عن نون توكيد مباشر فإنه يكون مبنيا، يعني بمعنى إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يكون مبنيا. مثال ذلك تقول يقوم زيد، يقوم زيد الفعل الآن معرب ولا لا؟ ما في نون توكيد ولا نون إناث. ثم تقول ليقومن زيد، ليقومن زيد، الآن اتصل به نون توكيد، ها؟ مباشر لا يقومن، هو إذا كان الفعل المضارع مسندا لمفرد وفيه نون التوكيد فهو مباشر على كل حال. طيب خلوك معنا، لا يقومن زيد، شوف الأول قلنا يقوم زيد مرفوع، وهنا قلنا لا يقومن زيد ما هو مرفوع ولا هو منصوب أيضا، ليس مرفوعا ولا منصوبا لكنه مبني على الفتح، فإذا اتصل به نون التوكيد صار مبنيا على الفتح. قال الله تعالى في القرآن الكريم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، ليسجنن، ما قال ليسجنن، قال ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ولم يقل ولا يكونن. لماذا؟ لأنه اتصل به نون التوكيد. طيب لا يسجنن يسمونها الثقيلة، ولا يكونن يسمونها الخفيفة. سميت الأولى ثقيلة لأنها مشددة، كل حرف مشدد فهو ثقيل، وسميت الثانية خفيفة لأنها غير مشددة ساكنة. إذن إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع صار مبنيا على الفتح. طيب تقول ليقومن زيد ولا ليقومن؟ ليش؟ اتصل به نون التوكيد. وتقول إلا تفعلن يا زيد، إلا تفعلن فتح اللام مع أنه دخل عليهن الشرطية، لماذا؟ لأنه مبني لا يتغير بالعوام كذا. وتقول يعجبني أن تفعلن كذا، إذا صح التعبير أن تفعلن، لماذا؟ لأنه مبني على الفتح. وتقول لن تفعلن كذا فتبنيه على الفتح. الخلاصة يا جماعة لا تشد أفكاركم الآن، يعرب المضارع إلا في حالين، الحال الأولى إذا اتصلت فيه نون التوكيد المباشرة، وكلمة المباشر مو بضار، يعني لو حذفناها لأننا قلنا اتصلت به يكفي، لكن زيادة إيضاح. أو نون، نون الإناث، والمراد نون المؤنث، ولم يقل نون النسوة، لأن من المؤنث ما هو نسوة كبنات آدم، ومنه ما ليس بنسوة كالغنم. صحيح ولا لا؟ أي نعم. طيب، ولهذا المؤلف قال نون إناث ولم يقل نون نساء، لو قال نون نساء صارت أضيق. مثاله كيرعن من فتن، الله المستعان، يرعن من يرعن؟ النساء، من فتن بهن، من فتن بهن، يعني يروعن من فتن بهن، المفتون بهن يروعن، لأنه يخاف منهن. ماذا يفعلن به؟ يأخذن قلبه، يأخذن قلبه، يمشي وراه. نعم، وفعلا هذا هو الواقع، نسأل الله العافية، أن من فتن بالنساء أخذ قلبه وصار يمشي كالبهيمة. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة النساء، قال اتقوا النساء، وأخبر أن عامة فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وبمالك يقول يرعن من فتن احترازا من الافتتان بهن، تحذيرا، قصدي تحذيرا من الافتتان بهن. طيب، أين نون التوكيد؟ ها؟ المؤلف لم يمثل لنون التوكيد، إنما مثل لنون الإناث، قال يروعنا من فتن. أصل يروعنا يروع بالواو، لكن لما بني الفعل على السكون لاتصاله بنون النسوة التقى ساكنان الواو والعين، وإذا التقى ساكنان وكان الأول حرف لين وجب حذفه، قاعدة، إذا التقى ساكنان وكان الأول حرف لين وجب حذفه. وإلى هذه القاعدة يشير ابن مالك في الكافية بقوله إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. أعيدها مرة ثانية أيها الحفاظ، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. حفظ ثالث، أي كأنكم تقولون تحتجون بأن من الأفضل أن يكرر الكلام ثلاث مرات. نعم، وفي العرب يأتون بقصيدة 60 بيت أو أكثر وينصرف الناس مرة واحدة، وينصرف الناس وقد حفظوها. ولكن نعيد ثالثا، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن يعني السابق، وإن يكن لينا فحذف واستحق. واللين 3 حروف، الواو والألف والياء، فهنا يروعنا، يروعنا الذي قبل العين واو حرف لين، احذف، احذفه، اقرأ عبيد الله، اقرأ عبيد ايش؟ لا خطأ، خطأ، خطأ، اكس ما بفع، وإنه كان حذفه واستحق، لين في حذفه واستحق. تمام. طيب، إذن دعونا الآن ناخذ القاعدة في المضارع. المضارع معرب إلا في حالين: الأولى إذا اتصلت به التوكيد مباشرة، والثاني إذا اتصلت فيه نون الإناث. طيب، كيرعنا من فتن، نعرب يرعنا، نقول يرعنا فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع، مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، والنون في يرعنا ضمير متصل فاعل مبني على الفتح في محل رفع، صح؟ ومن مفعول به مبني على السكون في محل نصب، وفتن فعل ماضي والجملة ثلاثة الموصول. طيب، نحن قلنا في نون التوكيد لابد أن يكون مباشر، احترازا من إيش؟ مما إذا لم يكن مباشرا. ومتى لم يكن مباشرا؟ إذا أسند الفعل إلى واو جماعة، إذا أسند الفعل إلى واو جماعة أو ألف اثنين أو ياء مخاطبة، ففي هذا الحال يعرب ولا يبنى. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن معرب ولا مبني؟ طيب، وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل. فلنسألن ليش؟ نسألن مبني وتسألن معرب، لأن نسألن النون مباشرة، تسألن النون غير مباشرة. كيف غير مباشرة؟ لأن أصل تسألن يا جماعة تسألونن، تسألونن. فعندنا الآن نن كم من نون؟ ثلاث. يقول النحويون في تعليلهم الذي أحيانا يكون عليلا، يقول: لا تجتمع ثلاث كلمات من حرف واحد، ثلاث حروف من نوع واحد. تسألونن ثلاثة حروف نون، لازم نحذف واحدة، فنحذفها ليش؟ لتوالي الأمثال. نحذف النون الأولى، النون الأولى نحذفها لتوالي الأمثال. وش هي توالي الأمثال؟ النون مثل النون، فعندنا الآن ثلاثة أمثال: النون الأولى والنون المشددة عن ثنتين، كم ذولي؟ ثلاث. احذف النون الأولى، احذف النون الأولى، صح ولا لا؟ طيب، تحتج النون الأولى تقول: ليش إنكم تحذفون؟ وأنت أيها النون الثقيلة أنت اللي طارت علي، أنت اللي دخلت، وأنا ملاصق للفعل. شوف احتجاجه، هي ملاصقة للفعل ولا لا؟ أصلا تسألون فهي ألصق بالفعل من النون، فتحتج عليها وتقيم الدنيا ضدها، فتقول نون التوكيد: أنا جئت لغرض مقصود، وهو التوكيد. فإذا جئت لغرض مقصود وهو التوكيد فأنا أحق بالمكان منك، وأنت أيها النون تحذفين كثيرا، إذا دخل ناصب على الفعل طردك، وإذا دخل جازم طردك، إذن فأنت خفيفة جبانة كل شيء يطردك، وأنا جئت هنا ليش؟ لغرض ما هو؟ التوكيد. إذن أبقى ولا يؤخذ عضو من أعضائي، أبقى بشدة وشددة. فصارت نون الرفع التي حصل فيها ثلاث تمثال أحق بالحذف، حذفناه. أنتم معنا؟ طيب، جاءت نون التوكيد مشددة، والحرف المشدد أوله ساكن، فجاءت مع الواو. الآن حصل خصومة ثانية. إيش الخصومة الثانية؟ الواو والنون. الواو والنون. قالت الواو للنون، قالت الواو للنون: أنت طارئة، أنت طارئة، انقلعي، ولا على الأقل انقلع بعضك الحرف الأول منك، نعم، ودعيني أبقى في مكاني. ويكون الفعل إيش؟ لا، يكون تسألون، تسألون. إذا حذفنا النون الساكنة الأولى بقت النون المفتوحة، صار تسألون. إذا كان تسألون ما حصل التوكيد، فتقول نون التوكيد لواو الفعل. إذا حذفت أول جزء مني وهو نصفي الساكن فأتى المقصود من التوكيد، وصار الفعل إيش؟ غير مؤكد، فيفوت التوكيد. أنا لا بد أن أبقى. ثم أحتج عليك بقول ابن مالك: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف واستحق. وأنت لينا الآن، امشي. فيكون يبقى الآن الكلام الفعل إيش؟ تسألون، تسألون، كذا ولا لا؟ نحن جعلناها كأنها قصة لأجل نقرب أفهامكم، ولا المسألة أقل من هذا؟ نقول أصل تسألون إيش؟ تسألونن، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين، وصار صارت الجملة تسألون، كذا ولا لا؟ وبلا خصوم وبلا شيء نبي. نعم، الإعراب: تسألن فعل مضارع مرفوع بتقدير النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين نائب فاعل. الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين نائب فاعل، هذا هو الإعراب. طيب، إذن الفعل المضارع أتم معرب إلا في حالين: إذا اتصلت به نون التوكيد مباشرة، أو نون الإناث. مع إذا اتصلت به نون الإناث يبنى على إيش؟ ناس. إذا اتصلت بالفعل المضارع نون الإناث يبنى على إيه؟ يبنى على السكون. وإذا اتصلت بنون التوكيد يبنى على الفتح. تمام؟ طيب، ها إيش؟ انتهى؟ طيب، أنا انتهينا. نعم، لا، لأن نون التوكيد ما اتصلت بها مباشرة، متصلة لفظا لا تقديرا. نعم، ايش؟ ها، نعم، ايش؟ ايش هذا الالف؟ حروف اللين. اي هل الاسماء معربة أو مبنية؟ أي نعم، أي نعم. وما هو الأصل؟ الأصل فيه الإعراب. طيب، ذكر المؤلف لعلل البناء أربعة: بس الشبه الواضح وش معناه؟ يكون واضح الاسم شابه واضح الحرف، بحيث يكون على حرف او حرفين. طيب، مثال يا رشاد. لا، مثال هذا النوع، هذا النوع من الشبه وش... اي نعم يصدق بايش؟ ما ادري ما فهمت كلامي ولا يعني الى اي شيء يشير من فضلك اقلب الشريط الى الضمائر. زين اذا ناخذ من الشبه الوضعي ان جميع الضمائر مبنيه. طيب النوع الثاني من الشبه المعنوي. ايش معنى المعنى؟ اي نعم اي نعم. وما هو الاصل؟ الاصل في الاعراب. طيب ذكر المؤلف لعلل البناء اربعه. بس الشبه الواضح وش معناه؟ بحيث يكون على حرف او حرفين. طيب مثال يا رشاد. لا مثال لا هذا النوع. هذا النوع من الشبه وش الوضع يعني؟ اي نعم يصدق بايش؟ ما ادري ما فهمت كلامي ولا يعني الى اي شيء يشير المؤلف بقولك شبه الوضع؟ الى الحروف الى الضمائر. زين اذا ناخذ من الشبه الوضعي ان جميع الضمائر مبنيه. طيب النوع الثاني من الشبه المعنوي. ايش معنى المعنى؟ لا لا في شيء موضوع إلا الشبه معنى. ومعناه أن يكون مشبه للحرف في المعنى الذي يؤدى بالحرف كذا سواء موجود أو غير موجود. طيب في قوله متى عبد الله يشير إلى إيش؟ يشير إلى إيش؟ يشير إلى أسماء الشرط. أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. من أين علمت أنه يشير إلى أسماء الشرط والاستفهام؟ نعم نعم أحسنت. إذن ناخذ الضمائر من قوله شبه الوضع، أسماء الشرط والاستفهام من قوله، والمعنوي في متى. طيب هنا يا بخور وش يشير إليه؟ اسماء الإشارة. أين الحرف الذي معناه معنى اسم الإشارة؟ ما يوجد، ولكن امرأة القيس أهمله. نعم كيف؟ ترك واجب. هل تؤثمه؟ طيب تحذلق بعض النحاة وقال إن العرب وضعوا اسم الإشارة حرفا. محمد أي العهود؟ ها؟ العهود ثلاثة. الذكري قال التي لها الذكري فيها إشارة إلى ما سبق، ولكن هذا غير صحيح. يعني لا بل نقول اسم الإشارة مبني لأنه سمع مبنيا، وأنا قلت لكم بالأول المبني ما سمع عن العرب مبنيا وهو الذي لا يتغير آخره باختلاف العوام. وتستريح. ما مراد المؤلف بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر؟ ما مراد بهذا؟ ما مراد بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر؟ ها؟ إيش؟ اسم الفعل أراد به أسماء الأفعال. قوله بلا تأثر يخرج به إيش؟ لا يكون مبنيا. مثل المصدر اسم الفاعل، كل هذه تعمل لكنها تتأثر بالعوامل فلا تكون مبنية. طيب ما مراده بقولك كافتقار أصلا الأخ؟ طيب اللي وراك افتقار إلى إيش؟ افتقار إلى جملة أو إلى مفرد؟ إلى مفرد لا إلى جملة. طيب الاسم الموصول هل يفتقر إلى مفرد ولا إلى جملة؟ الاسم الموصول يفتقر إلى جملة. إذن الافتقار إلى جملة. إلى جملة. طيب هل يدخل في هذا حيث وإذ؟ أي نعم لا تدخل. نعم تدخل صحيح. طيب قوله أصل يا حجاج خرج به إيش؟ ها؟ كيف؟ إيه؟ خرج به الافتقار غير اللازم مثل خليل هو لازم لكن ما افتقر أبدا. هذا ما في افتقار أبدا، ما في افتقار. مرات برجل طويل ليش ما يهمنا طويل ولا قصير؟ لا المثال غير صحيح، لكن خرج به الافتقار غير اللازم. انتهينا الافتقار غير المفرد، انتهينا منه. الافتقار غير اللازم يعني الذي يفتقر إليه عارضا، الافتقار إليه عارض. ما هو واضح، ما هو واضح مثلا. لا سبحان. نعم أي العارض مثل قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الجملة الأولى مفتقرة للثانية. المصلين مفتقرة إلى قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا بد منها. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب وإذا أردنا أن نسلك السهل، إذا أردنا أن نسلك السهل الميسر الواضح المضطرد الذي لا يرجع عليه إشكال، ماذا نقول في المبني؟ ماذا نقول فيه في تعريف المبني؟ ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل. ونستريح، والمرجع في هذا إلى إلى إلى ما جاء عن العرب. المؤلف قال كأرض وسماء، والصواب كأرض وسماء. أي لو قلنا المراد سماء، لأن أرض دائما تأتي مقرونة بالسماء. إلى أنه المعرب إما صحيح وإما معتل كذا، إذا يتعين يقول ثم ولا يقول سماء. طيب هل الفعل الماضي مبني أو معرب؟ يا سلام كيف مبني هداك الله، وهو قال ضرب وضربوا بالواو بالضمة وضربت بالسكون. لكن أن تقول المبني لا يتغير آخر وهذا يتغير آخر. بلى، ضرب وضربوا وضربنا. طيب كيف تقول مبني وتغير آخر؟ لا إله إلا الله. إذا أنت تقول ضرب وتقول ضربوا، إيش تقول؟ نعم. إذا نقول هذا التغير ليس بسبب العوامل، قلنا لا، ما هو بسبب أنه دخل عليه عامل رفع أو عامل نصب أو عامل جزم مثلا. فهمت يا محمد؟ اللهم اللهم زدني فهما. هل فهمتم هذا أنتم منه؟ ما فهمنا هذا. نحن لا نعرف القصد، نعرف ما ظهر لنا باللسان، إنما نقضي بنحو ما نسمع. إذن نقول تغير الفعل الماضي مع واو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك ليس تغيرا بسبب العوامل بل بحسب التركيب. إذن الفعل الماضي مبني مطلقا. وعلى أي شيء يبنى يا موسى؟ وإيش؟ فهمت؟ فهمت؟ أفهمت؟ فهمت؟ وش بنت عليه؟ لا، السكون. متى يبنى السكون؟ أحسنت. طيب أكلنا. اللام لا، اللام لا هي اللام ماذا صارت؟ صارت ساكنة. ها لا ساكنة. فأكلنا. إذن يبنى على السكون مع نون الإناث، صح؟ وش يقول يا جماعة؟ صح؟ طيب صار الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون. أنا قلت مع نون النسوة، والصواب أن نقول مع ضمير الرفع المتحرك، لجلاش من نون النسوة وغيره. طيب فعل الأمر يبنى الأخ يبنى على ايش؟ الامر لا على ما يجزم به مضارعه. احسنت، يبنى على ما يجزم به مضارعه، صح يا جماعه؟ طيب اذا كان من الافعال الخمسه يبنى على ايش؟ يبنى على واو الجماعة. حذف ايش؟ إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على ايش؟ ها؟ ما في علة. صالح ثبوت النون على حذف ثبوت النون، هذا تركيب ما يوجد بالدنيا أبد يا شيخ. ها؟ على حذف النون، صح. إذا كان من الأفعال الخمس يبنى على حذف النون. مثاله مثل. هات فعل من أفعال خمسة. يضربون. اجزم لم يضربوا. حوله إلى صيغة أمر يضرب، فتقول مبني على حذف النون والواو فاعل كذا. حطوا بالكم جماعة، من الأفعال الخمسة بألف اثنين، يلا بندور. ها ايش؟ طيب حوله الى امر، ايش؟ يضرب. طيب اعرف والألف. طيب زين تمام، صله بياء المخاطب. لا أول جيب في المضارع تضربين. طيب حوله إلى أمر، إيش؟ يضربي. أعرب يضربي فعل أمر. لا اضربي فعل امر كلها. نعم. كلها لا اضرب. لا لا كله اضربي كلها. نعم ايه اقول كلها، نقول اضربي فعل امر. اضربي فعل امر مبني على حذف النون ولا فاعل، فهمت؟ طيب إذا كان معتلا بالياء، خالد يبنى على حذف الياء. هات يمشي، حوله إلى أمر، امشي، لأنك لو جعلته مضارعا مجزوما لصار لم يمشي، صح يا جماعة؟ طيب إذا كان معتلا بالألف الرهيب، صوغ فعل أمر من معتل بالألف، لا هات مضارع معتل بالألف. إيه معتل بالألف عصر مضارع ذي ما صار معتل بالألف، يا عصي معتل بالياء. امداد المضارع يسعى، ها صغ منه بعلى امر يسعى، صح يا جماعه؟ اعربه يا ابراهيم. يسعى نعم حذف الالف احسن عين، والفتحه قبلها دليل عليه. يا زكي معتل بالواو. نعم حولها إلى فعل أمر. ادعو ولا أدعو؟ أدعو. أعرف والفتحة قبل والضمة قبلها ضمة، أدعو والضمة قبلها دليل عليها. طيب وش بقي عندنا؟ طيب إذا أكد الأمر بالنون، يلا أي نعم إذا أكل الأمر بالنون. فهل على أي شيء نبنى؟ سكون. الزراء يبنى على الفتح. ها نعم يكون الفتح. طيب هات مضارع مؤكد بالنون ثم حوله الى امر. اشرب اين النوم لذيذ لكن عاقبته امشي يلا يا اشرب هات يضربن اصلا في المضارع لا يضربن لا يضربن احذف يا المضارعه فتقول اضربن فتبنيها على الفتح. انتهينا الان بقعنا المضارع ما يمدينا هذا الليله. نعم ها ايش ها إلا نفس الشيء يبنى على ما يلزم به المضارع. نعم كيف لا يكون يبنى على ما يلزم به المضارع أحسن. كيف؟ مضارع إيه؟ نعم ما كملنا مناقشة. اقرأ نناقش وناخذ كله إن شاء الله. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المضارع بيّن المؤلف رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين معرب ومبني. فالمبني ما اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة، واشترط في نون التوكيد أن يكون مباشرا احترازا مما لو اتصل به لفظا لا تقديرا. طيب اذا اتصل به نون النسوة يكون مبني على ايش؟ مثل مثل مثلك يلبسنا. يلبسنا مثل يلبس. طيب اعرفها. يلبسنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله في محل في محل رفع. نعم. ونون النسوة ضمير مبني على السكون في محل متصل. نعم. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. السكون يلبسني مبني على الفتح في محل رفع مفعل. طيب مثال آخر لمضارع اتصلت به نون التوكيد نون النسوة. ها يعلمنا. طيب اعرب علم. نعم يعلم فعل مضارع. نعم كمل يا اخي. نعم مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل محلات. طيب والنون والنون للنسوة فاعل مبني في محل امشي في محل ايش؟ طيب انت قلت انه بها السكون وانت نطقت به مفتوحا فقلت يعلمنا، فكيف نجمع بين اعرابك ونطقك؟ لا، الفعل مبني على السكون يعلم، لكن نون انت قلت انها نون نسوه فاعل مبني على السكون في محل رفع. إذا مبني على إيش؟ نعم، مبني على الفتح في محل رفع. طيب نون التوكيد ليسجنن، هذا المثال ليسجنن إعرابه كيف؟ ليسجنن إعراب اللام اللام لا نوشان لا موطئ للقسم تقدير والله ليسجنن. طيب اللام موطئ للقسم يسجنن يسجن يسجن فعل مضارع مبني نعم لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع. طيب والنون نعم والنون التوكيد مبني على لا محل له من الاعراب. اشتغلون نعم صحيح، لان نون التوكيد حرف والحرف ليس له محل من الاعراب. طيب ولا يكونا من الصاغرين أشرف نعم الواو حرف عطف نعم في محل رفع نعم النون نعم ليس لها محل من الاعراب. طيب ما الفرق بين لا يسجنن ولا يكونن؟ نعم نعم صح. طيب ما فيه سؤال ولا إذا قلت لا تكسلن عن طلب العلم لا تكسلن عن طلب العلم فنعرف تكسل فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم في محل جزم بلا الناهية والنون التوكيد. فانظر الآن لم يتغير الفعل لا حين كان مرفوعا ولا حين كان مجزوما. لماذا؟ لأنه مبني على الفتح والمبني لا يتغير باختلاف العوامل. طيب ابن مالك يقول مباشر، فإن كان غير مباشر يعني اتصلت بالنون لفظا لا تقديرا فهل يبنى أو لا؟ نعم ها؟ ها؟ أقول لا يبنى يعرب. طيب ومتى ذلك؟ نعم نعم وش يكون يا جماعة؟ ها؟ يكون غير مباشر إذا كان الفعل مسندا إلى ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة. واضح؟ طيب، قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إعراب يا بدر. ثم ثم حرف عطف، ثم حرف عطف، اللام نعم ايش لا تسألن أم تقراه ثم لا تسألن ما بين السكون لا تسألن مضموم. اصبر يا شيخ احنا نتعلم الان. مبني على ايه؟ على الضم. لا يمكن ان يبنى على الضم المضارع، يبنى اما على الفتح ولا على السكون، ما في غيره. كيف تقراها في كتاب الله؟ ان تقرا الهاكم التكاثر كثيرا. كيف تقراها؟ ثم لتسالن لتسالن. اي ما بنيت على السكون. ما يحصل. طيب عبد الملك محذوف الايش؟ فاعل لا اين لا احمد نائب فاعل لا تسألون. طيب هنا لماذا لم يبنى على الفتح مع ان التوكيد متصل به، متصل به لفظا لا تقديرا. طيب أظن ذكرنا في الدرس الماضي تنازع الواو والنون، كل واحدة تقول ليش تحذف، أنا ما أحذف أنا أحق، وبينا إيش الأحقية، وأن نون الرفع هي التي حذفت دون نون التوكيد، صح؟ لأنها تحذف عند الجزم وعند النصب، فلا غرابة أن تحذف عند تولي الأمثال، ولأن نون التوكيد إذا حذفت اختل المعنى. طيب وحذفت الواو عند التقاء الساكنين لأن نون التوكيد مشددة، تحذف عند التقاء الساكنين لأن هذه القاعدة أنه إذا التقى ساكنان أولهما حفلين يحذف. طيب قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم، فلنسألن نشان، هل الفعل هنا مبني أو معرب؟ مبني. لماذا؟ متصل من التوكيد. أحسنت. اعرف فلنسألن واللام موطئ للقسم. نسأل نسأل فعل مضارع، فعل مضارع مبني نعم مبني على فتح لاتصاله لا يا أخي بنون التوكيد، لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع، تقول مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع، والنون نعم أين الفاعل؟ يستتر جوازا. نعم يستتر وجوبا، لأن الضمير إذا كان تقديره أنا ونحن فهو مستتر وجوبا، وإذا كان تقديره هو أو هي أو فهو مستتر جوازا. واضح يا جماعة؟ طيب إعراب عبد الرحمن بن داود. قال الله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا، فإما ترين من البشر أحدا. أعرف عاطفة هنا، عاطفة. نعم إما شرطية كذا، هذيك أما الشرطية. ما تقول إما شرطية، منصور ها؟ إيش؟ كاف مكفوف؟ لا هذيك إن، هذيك إن، هذه ما في كف ولا مكفوف. نعم ها يلا. مدغم إن ها اعرب اعرب، ما انا بسال اصله اعرب. فاما ترين، طيب ان هذه ايش اسمها؟ شرطيه. ان شرطيه دخلت عليها ما ما ما الزائده توكيدا. نعم ان شرطيه ما زائده توكيدا. ها وترين فعل مضارع مبني هل يبنى المضارع على الكسر يا شيخ؟ يبنى إما على الفتح أو على السكون، ما في غيرها. ما يمكن يا عبد الرحمن تقول مبني على الكسر. المضارع يبنى إما على الفتح أو على السكون لا غير. مبني على السكون بس حركة بالكسر في ما يصلح. شيخ الآن كسر عليه. خطأ. ما قدرنا شيء الى الان. اصلا ترين اي انا اصلا معنى التوكيد ترين صح تمام. ترين فدخلت عليها ان الشرطيه فحذفت النون. حذفت النون، النون اللي هي نون الرفع حذفت للجازم، فبقيت نون التوكيد والياء ولا ساكنه، والنون المشدده اول حرف منها ساكن فحركت بالكسر ترين لالتقاء الساكنين. اذن لا نقول حذفت النون لتوالي الامثال. ليش؟ لان يوجد سبب للحذف وهو حرف الجزم. افهمت يا عبد الرحمن؟ اعرفها الان. ان حرف شرط مجزوم، حذف حرف النون، حذف النون وترين والياء ولا فاعل. نعم والياء فاعل. طيب ما بين السكون محل آخر، ما بين السكون حذف نعم. وحرك بالكسر والنون للتوكيد. واضح يا جماعة؟ إيش؟ نعم، لأن وجودها دال على الفاعل، ولو حذفت فقيل فترون اختل الفعل، لأن أصلا لهذه قد حذف من الفعل ألف فيختل. لأن الفعل صحيح مهم أتد، ولهذا لم تحذف الواو في قوله لتبلون. أين المعتل؟ أما غير المعتل يبقى، لأن الفعل قد حذف منه، يكون هذا يعني شديدا. طيب، الخلاصة يا إخواني، الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين: معرب ومبني. المعرب أو المبني، أي المبني ما اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة، والمعرب ما سوى ذلك. هذا الضبط. طيب، نأخذ أمثلة ولا يكفي؟ ها؟ شرح. طيب، نأخذ شرح بسيط، لأن الشرح هذا بسيط أيضا. قال: وكل حرف مستحق للبناء. الحرف سهل، جميع الحروف مبنية، جميع الحروف مبنية. فابن مالك يقول: كل حرف مستحق للبناء. وقد انتقدوا ابن مالك في قوله كل حرف مستحق، قالوا إن الاستحقاق لا يتعين منه الحق، قد يستحق الإنسان الشيء ولا يأخذه، لا يثبت له. والحرف مبني، ولهذا يقولون لو قال كل حرف مبني لكان أصوب. ولكن لنا أن نقول دفاعا عن ابن مالك رحمه الله إن ضيق النظم ألجأه إلى أن يقول إيش مستحق، ثم إنه إذا كان الحرف مستحقا للبناء فمن الذي يمنعه من أخذ حقه؟ ما في خصم يمنعه، فإذا كان مستحقا للبناء فالأصل أن يبنى أو لا، فالأصل أن يبنى، الأصل أن يبنى. وخلاصة الكلام أن جميع الحروف مبنية، سواء كانت على حرف واحد أو على حرفين أو على ثلاثة أو على أربعة. صح، على حرف واحد مثل اللام والباء، على حرفين مثل من وهل بل، على ثلاثة مثل إلى وعلى وبلى، على أربعة كلا هلا. نعم، المهم أن جميع الحروف مبنية، كل حرف هو مبني. فتقول مثلا من حرف جر مبني على السكون، وهل لها محل من الإعراب؟ لا، ليس لها محل من الإعراب، كل الحروف ليس لها محل من الإعراب. فتقول من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب، ثم قال مبينا هل الأصل في البناء الحركة أو السكون؟ قال: والأصل في المبني أن يسكن. الأصل في المبني أن يسكن، لأنه لا حاجة إلى أن نحركه، حيث إنه لا يختلف باختلاف العوامل، فحينئذ يكون الأصل فيه السكون، هذا الأصل. ومنه أي من المبني ذو فتح وذو كسر وضم، يعني وذو ضم، إذن منه مفتوح ومكسور ومضموم. تبارك يا جماعة. كأين مثال لذي الفتح، حيث مثال لذي الضم، نعم أمس مثال لذي الكسر، حيث مثال لذي الضم. قال والساكن كم، أخر الساكن لكنه لما أخره هو الأصل أيها الإخوة ميزة في ختام هذه المادة، فقال والساكن، أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، وهذا تحيات الساكن مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد